بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. يقول ليس له داعي فيما ذكر، لكن الحديث ذكر بالتفصيل في كلامنا عن تعريف آل البيت، من هم آل البيت، وذكرنا حديث زيد بن أرقم وذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة. فالحديث صحيح مسلم وهو مسلم عندنا، لا شك في هذا، ولكن القصد في تعريف آل البيت، من هم آل البيت المقصودين في هذا الحديث، أو حتى لو قلنا إنه على العموم، لو قلنا إن زيد بن أرقم رضي الله عنه يرى أن نساء النبي لسنا من آل البيت أصلا، هذا رأيه رضي الله عنه، خالفه غيره كابن عباس وغيره في تفسير قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذبعكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. فقولي ليس له داعي، ليس المقصود من هذا أنه يرفض الحديث في مسلم، كيف وقد استدلت به وأستدل به دائما في محاضراتي أو في كلامي مع الناس، هذا الكلام غير مقصود طبعا، لا شك في هذا، والحديث مقبول وعلى العين والرأس. نعم. الشيخ عثمان، طبعا الحديث الصحيح هو عن رسول الله، والحديث اللي ذكرها السيد عصام العماد سواء في مسند أحمد أو غيره من الصحاح جميعها تؤكد بأنه نساءه ليسوا من أهل من الذين طهرهم الله، أو سواء ما رواه مسلم بأن نساءه ليسوا من أهل البيت. على كل إن شاء الله نأخذ السؤال الآخر. أبو أحمد، من هو الشخص الذي سيطرح السؤال على العصام؟ من هو الشخص الذي يريد أن يطرح السؤال؟ في بس اسم إن شاء الله الشيخ عثمان يكون فهم المقصود، ما ورد في الصحيح كله أكد بأن النساء سواء زوجة أم سلمة عندما أرادت أن تدخل تحت الكساء ورفض الرسول صلى الله عليه وسلم دخولها بقوله إنك إلى خير إنك إلى خير، وهذا ورد في كثير من المصادر لدى الصحاح أخواننا السنة. صحيح مسلم أيضا يؤكد أن نساءه ليسوا من أهل البيت. نعم، أنا أولا أسأل الأخ رفيق يعني مسؤول غرفة، هل هو مناقش أو منظم للنقاش؟ لما يأتي يقول الأدلة كلها تدل على أن نساء البيت لسنا من أهل البيت والأحاديث تدل على ذلك والقرآن وكذا، فما أدري الشيخ رفيق هل أنت يعني تناقش أو تنظم النقاش؟ فأرى أنك دخلت يعني مناقشا، فأرجو أن تكون منظما فقط لا مناقشا، وإن كنت تريد النقاش لا مانع عندي، تأخذ مكان الدكتور عصام ويكون نقاش بيني وبينك لا مانع عندي، أن أنا لا أعرف الدكتور عصام وقبلت النقاش معه، ولا مانع عندي أن أقبل النقاش معك، وإن شئت بعدها ما في أي مانع عندي أبدا، لكن هل أنت منظم أو مناقش؟ هذه قضية الأولى. أما القضية الثانية، تقول جميع الصحاح تؤكد أن نساء النبي لسنا من أهل البيت، هذا موضوع حديثنا. إن كان يرى الدكتور عصام مثلا أن النساء لسنا من أهل البيت، نناقش هذه المسألة على سمع الجميع إن شاء الله تعالى، كما هي العادة في نقاش هذه المسائل. أما أن تطرح هكذا وتؤكدون أنهن لسنا من أهل البيت وأسكت أنا، هذا كلام غير مقبول أبدا. فإن شاء أن يناقش من هم أهل البيت فنناقش من هم أهل البيت، ولكن هو ذكر أنه يريد حديث الكساء، يريد آية التطهير، يريد آية الولاية، يريد الآن أن يستدل على هذه أو من هذه النصوص عفوا على مدعاه في هذه المسألة. وأنا أفضل يبدأ بالقرآن، وإن شاء بدأ بالسنة، الأمر صيان إن شاء الله تعالى، ولكن يكون هذا نقاشا بيني وبينه إن شاء الله تعالى. وشكرا دكتور رفيق. لا العفو أخ الشيخ عثمان، بالنسبة لي طبعا أنا قدمت نفسي كسائل، يعني أنا مسؤول عن الحوار ولا يحق لي التدخل أبدا، لكن قدمت نفسي سلفا أنني سأبدأ بالسؤال أنا، فاعتبرت حالي أحد الذين يسألون، وبمجرد أن انتهى سؤالي لا يحق لي أي تعقيب أبدا، فما بعرف هل تقبل سؤالي، هل يحق لي السؤال برأيك، لا يحق لي السؤال كالغير. معك المايك، أسمع منك يا شيخ عثمان. عفوا أستاذ رفيق، يحق لك السؤال ولا مانع عندي أبدا، توكل على الله. جزاكم الله الخير شيخ عثمان. إذا إن شاء الله أنا انتهى سؤالي ولا يحق لي أي تعقيب بعد الآن. تفضل الأخ أبو أحمد، معك المايك. جزاك الله شيخ عثمان. طيب أنا أوجه سؤالي كذلك للدكتور عصام، ولو قبل المناظرة أنا أحلت لك سؤال أو سؤالين وكالعادة، لكن لم أرى أي جواب، طالما أنك كنت تكرر مرارا وتكرارا لما كنت في اليمن أو كنت وهبين، ولا أن ذكرتها في المحاضرة كذا مرة. أنا قلت لك أيضا أنا من أهل اليمن، قلت لك يا عصام إذا كان من أهل السنة يسأل على أي معتقد أنت، أسمعت في حياتك رجل يقول أنني وهابي؟ هذا السؤال الأولاني. جيد. الشيء الثاني الآن أيضا تسأل من قبل الشيخ عثمان وذكر لك بعض العلماء المعتدلين عند أهل الشيعة ومن هم القلاة، ولكن لم تجيبه لا عن الخمين ولا على الخوي، مع أنه كرر السؤال مرتين ولكن للأسف كالعادة لم نسمع الجواب. أنا أرجو أن تكون الإجابة وافية الآن أمام الجميع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سبقت أن أجبت، أنا قلت لك أنه السنة غير الوهابية. أنت تعرف مثلا أن الإمام محمد أبو زهرة ذكر في كتابه، قلت لك في تاريخ المذاهب الإسلامية ذكر الشافعية والحنبلية، وإمام فقيه العصر عند أهل السنة ذكر الشافعية والمالكية والحنبلية، خصص بهائية في قسم خاص. وكذلك الإمام أصلا العلامة عبد الكريم الخطيب ذكر الوهابية في قسم خاص، فالوهابية غير. وأنت تعرف مثلا، أنت تعرف يعني كذلك الوهابية عندهم أشياء تخالف بعض اعتقادات أهل السنة. حتى الإمام محمد علي الشوكاني صرح في كتابه البدر الطالع أنه أخالفهم في استباحة دماء المسلمين، صرح أسراجة. والإمام الزيني الدهلان مفتي ديار مكة قال وأنا لا أوافقهم في استباحة دماء المسلمين، وأنهم يتهموا المسلمين بالشرك ثم يطبقون آية الشرك عليهم. الإمام كذلك محمد الغزالي في كتابه من هموم داعية، ولذلك منع هذا الكتاب عند الوهابيين أصلا، في كتاب حذر منها، كتب حذر من العلماء، قال وإني ها أنا اقتربت من الموت الشيخ الإمام محمد ولكني أخشى على الصحوة الإسلامية من الوهابية. والإمام كذلك الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية كذلك يقول اجتمعنا في مؤتمر دولي قاعدة الفكر الإسلامي السنة في العالم، وبدأنا نبحث ما هي المشكلات التي يمر بها المسلمون، واتفقنا أن أكبر مشكلة نعاني منها هو وجود الحركة الوهابية التي خلقت فتنة بين المسلمين من أجل مسألة جزئية. والعلامة سليمان العودة الذي كان وهابيا ثم كتب الغرباء بيّن أن طوى الغرباء لا تدخل للوهابية ولا وصل علاقة، ورديتم عليه. أنا أريد أن أقول لك أن الوهابية غير أهل السنة. إذا كان آل عبد اللطيف في كتابه الدعوة الوهابية والمناورون يذكر موقف أهل نجد أهل السنة في من الوهابية، ثم يذكر موقف علماء أهل السنة في العالم الوهابية، ويذكر راجع إلى كتابها الطلعة السعودية أنه يذكر أكثر من 200 كتاب كتبها أهل السنة في الرد على عقيدة محمد بن الوهاب، ويقول في المقدمة إن أكثر مسألة نعاني منها أنهم يسألوننا، يقول لماذا تطبقون آيات المشركين في المسلمين ثم تستريحون دماء المسلمين؟ قال وهذه أصعب مسألتين. وفي الحقيقة أنا دائما عندما كنت وهابي، الآن الحمد لله هداني الله إلى الاثني عشرية وانتقلت إلى مذهب الحق، أنا دائما أسأل إذا كان بدء، قال ابن تيمية إن بدعة الخوارج إنهم طبقوا آيات المشركين في المسلمين ثم استباحوا. فإذا الفرق، ويكون هذا السؤال موجه لعثمان الخميس أو لأي واحد، ما الفرق بين بدعة الخوارج وبدعة الوهابية؟ أنا عندي مئات الأوان من كتب الوهابية بلغة الأرقام في الصفحة أنه محمد عبد الوهاب يرسل رسائل لأهلك ويقول من محمد عبد الوهاب إلى المشركين، ويقول أنهم سوف يحتارون ويقولون لكم في مسألين في كتاب كتب الشبهات وفي فائلة، يقول سوف يتحيروا ويقول لماذا قلنا بأنهم مشركين ولماذا استبحنا دماءهم، فنجيب عنهم كذا، فهي أكبر مشكلة. ولذلك تجد أن حتى الإمام السلفية فطيح حسن خان في الهند لم يوافق الوهابية في هاتين المسألتين، والإمام الصنعان كذلك لم يوافق الوهابية، فكان في البداية قال قصيدته المشهورة سلام على نجد ومن حل في نجدي، يعني يقص محمد عبد الوهاب. وعندما بلغه أن محمد عبد الوهاب يتهم المسلمين من الاثني عشرية ومن السنة بالشرك وبكفر، قال قصيدته المشهورة رجعت عن القول الذي قلت نجدي، والقصيدتين مشهورة. فكثير من أهل السنة الآن تقول، وإن كنا نوافق الوهابية في بعض الأمور ولكننا نخالفهم في مسألة استباحة دماء المسلمين، فإنهم عندما يتهموا المسلمين بالشرك من الاثني عشرية ومن الصوفية المعتزلية ومن أهل السنة المعتزلين، فإن ذلك سيؤدي إلى استباحة دماءهم، فمن قال أنني مشرك بشرك الأكبر فسوف يترتب على هذه العملية إلى أنه سوف يكون كذلك خارج عن الإسلام. وتفضلوا معكم الله. سبحان الله سبحان الله. دكتور أنا رجائي للمرة الثانية أو الثالثة هذه، والجميع يشهد، الجميع يشهد بما فيهم رفيع، أنا الآن أريد أكرر السؤال لمرة مرين وتعالى الجميع. أنا لا أريد محاضرة، أنا أسأل سؤال، أنا أرجى أنك تختصر على الإجابة. في ذكر أيمن تذكر لما وهابيا ولم أنت وهابي، أنا أسألك وأنا من اليمن جد، هل لك من يسأل اليمن حينما يقول لك أي مذهب أو على أي معتقد كنت لأنك أنت وهابي؟ هذا أول الشيء. الثاني السؤال الثاني لم تبعنه، سألك الشيخ عثمان الخميس وأسألك مرة ثانية أنا عن الخميني وعن الخوي، هل من القبلات أم لا؟ لم تفترق لا من قريب ومن بعيد على هذا الجواب. أنا أرجو أن السؤال الآن واضح، أرجو منك تجيبني، هل كنت حينما تسأل ثمان وأي شخص يسألك على أي مذهب أنت كنت تقول أنك أنت وهابي؟ أرجو الإجابة. أجيبك، أنا عندما كنت وهابي لم أكن أعرف أنني كنت وهابي. كيف؟ تقول لي كيف؟ أقول لك لأن الوهابية تزعم أنهم أهل السنة، هم يقولون نحن أهل السنة فلا يمكن أرى أن يذكروا، والأهلية يقولون نحن أهل السنة، وأنتم الآن الوهابية تكتب كثيرة في الرد على الاثني عشر من الرد على الأشعري، والماتدية تقول أنهم أهل السنة. فكل واحد من هذه الفرق الثلاث في العالم السني، الوهابية تقول نحن أهل السنة، والسلفية تقول نحن أهل السنة، والأشعرية تقول نحن أهل السنة، والماتريدية تقول أهل السنة. الأشعرية يمثلهم جمهور أهل السنة في العالم كما قال العلامة حسن أيوب أنهم تمثلهم. جمهور أهل السنة في مناطق الجزيرة وفي بعض، فأقصد أنه أنا لم أكن أعتقد صح عندما كنت وهابي، لم أكن إذا سألت أقول أنا من أهل السنة. لماذا؟ لأنه أنا كنت أزعم أني من أهل السنة، يعني كل واحد يعتبر نفسه. ولذلك قال الشيخ الأزهر محمد محمود عبد العليم قال يتنازع كلمة أهل السنة السلفية والوهابية والأسد، هناك تنازع بينهم أصلا، كل واحد يقول نحن أهل السنة. وانتظر الوهابية يهود على الأشعرية بشكل كثير ملأت مكتبات. الألباني يكتب تحذير الأمة من الشيخ أبو قتادة، الشيخ أبو قتادة أحد علماء الحنفية أشعري، وتجد كتب الصابوني محمد علي الصابوني تمنع في المملكة لماذا؟ لأنه أشعري. فأنا أقصد أنا كنت أزعم أن أهل السنة، ولكن لذلك أنا لم عندما كنت هذه كما قلت صحيح لم أكن أقول أنني وهابي، كنت أظن أنني من أهل السنة وأنني مثل أهل السنة كما هو طريقة الصحيح. أما مسألة السؤال الثاني، فأنا أريد أن أقول أنه هذه الأسئلة التي تتعلق بالموضوع سوف أبحث عنها إن شاء الله في شكل مفصل في الفترة القادمة. أريد الآن أن نكون في هذه المسائل الفرعية. تفضلوا معكم معي. ننتقل بالسؤال من الشيخ عن خميس. تفضل أخ وعد السؤال معك. تفضل أخ وعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل السؤال طبعا أحب أسلم على الشيخ هذا عثمان خميس وأرجو أن يكتب لي واحد إذا كان موافق. أنا أريد يكرم عليه أن يعطيني شيء من الوقت وأن يسعني صدره لأن لدي عدة مدخلات. فيا شيخ هل إن شاء الله يسعني صدرك لكي تعطيني شيء من الوقت وإن كنت أزحف على وقتي؟ يعني أنا أطمع في كلامكم، هل ممكن يكتب لي رقم واحد؟ وإذا غير ممكن أختصر على شيء. أنا طامع في كرمكم، إذا ممكن يا شيخ الكريم تكتب لي رقم واحد. لأن بصراحة عهدي الله يبارك فيك وهذا عهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إذا بدأت الشيخ الكريم بمسألة التكفير، أنا أقول لكم أن الإجماع مخرج إجماع عندكم كافر. فما هو حكم علي بن الغالب عندما امتنع عن البيعة وخالف الإجماع. وإن قلتم أن الإجماع هنالك إجماع للحل والعقد، أنت تعلم الآن أن كل شيعة بعد أن أبدأ لديكم أنه الإجماع تم على الخلفاء الراشدين الخلفاء الثلاثة، الإجماع تم عليهم، وكل شيعة الآن كما تعلمون لا يقول خلافة أبو بكر وعمر وعثمان. فما هو حكم كل شيعة بعد أن أجمع عليهم المسلمون واستلاهم في هذه المسألة حديث الرسول صلى الله عليه وآله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي؟ الحال أنت تعرف أن الشيعة يقولون بإمامة علي هذا يستلزم طرح خلافة أبو بكر وعمر وعثمان. اثنين، في بداية حديثك أوردت حديث الكافي، وأعتقد أنك طلعت من الكافي إذا كنت تقصد الجزء المذكور الثاني والصفحة 18، قطعت بأنه الكافي في ذلك الحديث وأوردت الإمامة واللفظ ليس الإمامة وإنما الوعاية، وقلت وكان حديث يقول بني الإسلام على خمسة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وأضافت لم ينادى بالشيء مثلها. بعد ذلك أرجو أن تسمح لي ظهر كلامكم تدليس عندما ذكرت قول السيد الخوئي وعندما قال مكانة الإمام العظيم، وبعد ذلك انتقلت إلى محمد كاظم القزويني واعتبرتموه من العلماء عندما قال أنه أن الأمة أفضل من الأنبياء. وسؤالي هل صادق لديكم بحديث الطائر أن الرسول صلى الله عليه وآله قال اللهم ائتني بأحب الخلق إليك؟ وتعلم أن أمس على تفصيل الحديث رد علي ثلاث ومن ثم أدخلها الرسول صلى الله عليه وآله. النقطة الثالثة، أنت صححت لي الدكتور بأنه الصواعق المحرقة ليس انحجر العسقلاني، وأنت أيضا وقعت في الخطأ وقلت لابن حجر الهيثمي، لكما وقع في الخطأ وهو ليس لابن حجر الهيثمي بل لابن حجر الهيثمي الهيثمي، وكما تعلم أن الهيثمي صاحب مجمع الزواعد فالمصحح. وكررت هذا مرة ثانية وقعت نقطة الرابعة، ذكرت أنه كل من أورد فقرة التطهير في تلك الآية فقد خالف اللغة العربية، وأحسبك قد ابتعدت عن الألفاظ التي وردت ودل قلت من هذا حديث القرآن، فما هو جوابك حول الآيات اللي هي من سورة يوسف آية 28 و29 وسورة الواقعة آية 76 وسورة المنافقين، حيث أنه اختلف اللفظ عند حيث أنه عندما جرى اختلاف يعني المخاطب اختلف وثبت أهرام بلاغة العربية وسمي في علم البلاغة بعلم الالتفات من مبيد، فلما رأى قميصة صدقت بن دبر قال أنه من كيد كنا إنك كنا غيم يوسف، وعرض عن هذا واستخفي بك إنك كنت من الخاطئين. بعد ذلك سيدي الكريم أدعم الله ذكرت جملة أمور من ضمن الأمور التي ذكرت بها قلت أنه حكم الخوئي وحكم الخمري فإنهم يقولون بالإمامة، وأقول أنت أن تقول بالإمامة، فهل أنت منكر لإمامة عليه السلام؟ الجواب كلا، كنت تقول بدينية بين علي عليه السلام وبين الرسول صلى الله عليه وآله، فلما قال إنكار الإمامة فإنك وصلت الحديث إلى غير موضعي، لأن القول بالإمامة وارد من كل أبناء السنة والجماعة، وإن اتحد إمامة علي بن أبي طالب بلا شك ولا ريب كافر للدليل التي أوردته، وإجماع الأمة لديكم حجة، فلما لم تذكر هذا المعنى فإذا تقول بالإمامة. بعد ذلك انت قلت لا اريد ان اكسر الاثنى عشرية في كاسيتك، علما انك مؤمن الان بان الاثنى عشرية يقولون المسألة التي ذكرتها ويقولون بتحريف القرآن. بعد ذلك عرضت على حديث الكشاع وقلت أن حديث الكشاع ما سمعنا الكافر، وأنا كنت أريد أن أسألك عن هذه الرواية، من أين لك التفسير؟ وأنا رجعت شرح النووي بل كان على العكس من كلامك، وأنت شئت قرأت وقرأت أنت لنرى قوله أنه نساء لم تكن من أهل بيتي، وأنت أن هذا مقصد زيد ابن الأرقم، فقد استلزم أن يكون زيد قد وضع آية التطهير في هؤلاء فقط، في هؤلاء فقط، وأخرج نساءهم من كونهن مطهرات. فما حكم زيد ابن الأرقم لديكم؟ هل هو شيعي أم غير شيعي؟ لأنه رأى رؤية الشيعة، ونحن احتججنا بحديث زيد بن الأرقم. وإن شاء الله إذا سمح لي بعد أن تتداخلون سوف أقرأ لكم وأعلق ما ذكره النووي. بعد ذلك هنالك حديث في كتاب فضائل الصحابة حول فضائل أبو أحمد. أنا طلبت من الشيخ أرجو لك إذا طلب الشيخ مباشرة الله يبارك فيه. بعد ذلك هنالك حديث حول فضائل أهل البيت عليهم السلام، لم يرد التفسير في النووي لهذا الحديث. هل ممكن أن أحمله على قول زيد ابن الأرقم أم لا؟ بعد ذلك عرشت سيد الكريم مدامكم الله، عرشتم على موضوع ابن الغلاة وذكرت سيد اسمه الفالي، يقول إن عيسى بن مريم تشرف عنده. أبن سيد الفالي أرجو أن يصحح لجوابكم الكريم كما صححت لكم ابن حجر، أن يصحح لكم أن الفالي هو رجل منبر ورزخون وليس من العلماء، من أن ما قاله هو عن قول كتبكم الصحاح من أن عيسى سوف ينزل وإمامكم منكم يعني بالمهدي عليه السلام، وأن عيسى سيؤم المهدي على السلام، وأنتم تكثر من نبي الإمام أبي بكر ويقدموا للسلام بأنه هو الإمام. استلزم القول الفرالي لأنه يقول أن عيسى أفضل، وإلا لما أن عيسى، ليش أن عيسى ابن مريم في الصلاة؟ بعد ذلك ذكرتم أنه في والمداخلات كثيرة جدا على ما استطعت من وقتها، قلت في كان الزيارات وأردت أن الله يزور الإمام علي، ونعلم هل أسلوب التحاور أن يكون إيراد من أي كتب، لأن نحن لدينا كتب تشير أن كل من يتبعون بلحية أبي بكر الصديق ويقول أنه لحية أبي بكر، وما قسم الله إنسان على الله أحد أعمى بلحية أبي بكر إلا رد له بصره، وأنتم تقولون أن البقرة كلمت يعني فهم كلامه عمر بن الخطاب وأبو بكر، وأنتم تقولون أن الذئب، وهذا في صحيح مسلم كما تعلم، الذئب سمعه أبو بكر وعمر، وتقولون أن جبرائيل كعف حيث وأراد أن يخطأ كما خطأ جبرائيل عليه السلام، ولكن لما رأى أبو بكر قال له سجد جبرائيل عليه السلام وهو الأمين. وهناك كثير من الغلو، فهلنا أن نأتي السنة أو مدرسة الخلفاء مغالين عندما نبحث عن هكذا نصوص؟ زيادة كان وردت بعضكم يستدل برجب الدسي في مشارق أنوار اليقين. بعد ذلك ذكر جملة أمور، يعني أنا الأخ يقول مناظرة، على أي حال أنا كنت طلبت الشيخ سعد الصدر وانتظر منه الجواب، ما حكم على ابن ابي طالب لانه مخالف الاجماع، فان قلت انه اجماع للحلي والعقد فما حكم كل الشيعة لانهم يقولون بالامامة، وهذا يستلزم طرح خلافة ابو بكر، وارجو الاجابة عن اسئلتي وان لكم لمن المنتظرين، وجزاكم الله خير الجزاء. بالنسبة لأسئلة الأخ ما أدري اسمه الأخ وعد، نعم، بالنسبة أولا لمنكر الإجماع هل هو كافر؟ الإجماع القطعي اليقيني هو الذي يكون منكره كافرا، ولكن إذا لم يكن الإجماع قطعيا يقينيا خاصة في أول وقته فليس كذلك. أما من حيث بيعة علي رضي الله عنه فعلي بايع رضي الله عنه بايع أبا بكر في أول الأمر ثم بايع بيعة ثانية بعد 6 أشهر، فهذا إن شئتم يعني طرحناه في وقته إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه ابن خزيمة وذكره هو الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عليا بايع رضي الله عنه، ثم عفوا ذكره البيهقي عفوا وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه ذكره للإمام مسلم. وهذا الحديث اعترف فيه عبد الحسين شرف الدين في المراجعات، وهو أن عليا بايع رضي الله عنه في البداية، ثم كذلك علي رضي الله عنه لا نقول إنه كافر، ولم يقل أحد من أهل العلم أبدا ولا من المسلمين إن عليا كافر رضي الله عنه، هذا إنما يقوله النواصب والخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فعلي له عندنا من المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة التي لا تصل إليها منزلة أحد من الصحابة إلا ما كان من أبي بكر وعمر وعثمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن ليس هذا موضوعنا. ولكن الشاهد أننا لا نقول أبدا إن عليا كافر، ولم يقل بها بهذا أحد من المسلمين أو من أهل العلم. أما قضية منكر الإجماع كافر، هذا ليس إجماعا، قضية أن الصحابة بايعوا أبا بكر رضي الله عنه لا يقال هنا أن الذي لم يبايع يكون كافرا، ولم يكفر أهل السنة والجماعة سعد بن عبادة لما تأخر عن البيعة ولم يبايع على ما ذكر، ما كفروه أبدا، ولا طعن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أبو عبيدة ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علي لأنه لم يبايع أو بايع وتأخر عن البيعة العلنية كما قلت قبل قليل. فقضية أن عليا كان هذا ليس بصحيح. ثم كذلك يقول هل الشيعة كفار لأنهم يؤمنون بالأئمة الاثني عشر؟ نحن لا نقول هذا أبدا، وإنما نحن نقول إن من يقول إن القرآن محرف كافر، نحن نقول إن من يشرك في توحيد الألوهية كافر، ومن يشرك في توحيد الربوبية كافر، ومن يكفر المسلمين كافر، هذا الذي نقوله. أما إسقاط الكفر على أشخاص بأعيانهم أو على فرق بعينها، نحن الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به أن الشيعة من 73 فرقة، أعني الشيعة الاثني عشرية، هؤلاء من 73 فرقة. هناك من فرق الشيعة من هي خارجة عن الإسلام كمثل الدروز أو النصيرية أو الإسماعيلية أو غيرهم، هؤلاء قد يكون خارجين، وقد أفتى كثير من أهل العلم بخروجهم، بل حتى الشيعة يفتون بخروجهم من الإسلام. أما الشيعة الاثني عشرية فهم من 73 فرقة، هذا الذي نعتقده، ولا يلزم أن كل من أتى بكفر يكون كافرا خارجا من الملة. أما حديث الطائر الذي ذكره الشيخ، واسمح لي الشيخ لأن أنا كتبت معه بعض الملاحظات وبعض الأحيان الصوت غير واضح، فأنا سأجيب على ما أذكره، فإن فوتت شيئا فعليه أن يسأل مرة ثانية وهو في ساعة إن شاء الله تعالى. أما حديث الطائر الذي ذكره فهو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهو يدور بين الضعف الشديد وبين الوضع، والأقرب إليه الوضع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله في انتقال الخطاب من المخاطب إلى الغائب وما شابه ذلك، هذا لا ننكره أبدا، وهذا من بلاغة القرآن الكريم اللي هو أسلوب الالتفات، لا ننكر أسلوب الالتفات في البلاغة. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التفات، هذا لا ننكر، هذا من دلالة بلاغة القرآن الكريم. ولكن نحن نتحدث عن الانتقال من كلام عن مجموعة إلى كلام عن مجموعة أخرى بدون توضيح، وداخل آية واحدة ثم تتبع بآية أخرى تتكلم عن المجموعة الأولى، هذا الذي أنكرناه. أنكرنا أن تكون آية التطهير يعني يتكلم كل الكلام في الآيات، قول الله تبارك ويا نساء النبي يأتي من كن الفحش تنبي، يا نساء النبي لسنة كهد من النساء وقرن في بيوتكن، إلى أن يقول وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم، وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه جزء من آية، هل يعقل أن يتكلم الله تبارك وتعالى بهذا الكلام الذي ينافي البلاغة، وأن يدخل كلاما عن أشخاص آخرين داخل جزء من آية وليست آية مستقلة حتى، وإنما جزء من آية؟ وهذه وقتها في نقاشنا مع الدكتور عصام إن شاء الله تعالى، إذا أراد الدكتور عصام أن نناقش هذه الآية ونرى في من نزلت وعلى ماذا تدل، هذا لا مانع عندي، وإن شاء الله هذا من أبواب البحث إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، ولك أن تسمع النقاش أو الحوار في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يقول أنا أقول بإمامة علي، نعم لا شك أن يقول إمامة، وكل أهل السنة يقولون بإمامة علي، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. هذا اعتقادنا، ولكن أنا لا أقول بالإمامة على مفهوم الشيعة، وهي أن علي رضي الله عنه أولى من أبي بكر، وأنه ظلم رضي الله عنه، غصبت الخلافة، أخذ أبو بكر غصبا، ثم عمر، ثم عثمان زورا وبهتانا، ثم أخذها علي حقا، ثم بعد ذلك بعد علي الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، وهكذا دواليك حتى المنتظر. هذا أنا الذي لا أقول به ولا أؤمن به ولا يؤمن به أهل من أهل السنة، وإنما هذه عقيدة الشيعة الاثنى عشرية الذين يعتقدون بهذه العقيدة. أما إمامة علي في ذاته لا شك أننا نعتقدها، وكذلك إمامة الحسن رضي الله عنه وأرضاه. هذا من حيث الإمامة التي هي الخلافة، أما من حيث الإمامة التي هي الاتباع، ومن حيث الإمامة التي هي المكانة والمنزلة، فهذه لجميعهم، لعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر وموسى وعلي رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، كذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على درب النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إن زيدا أخرج النساء من كونهن مطهرات فهو شيعي. من قال هذا؟ زيد ما تكلم عن التطهير، زيد بارك الله فيك إنما تكلم لما سئل عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: نساؤه من أهل بيته؟ فقلنا إنه أجاب بإجابتين، أو ذكرت عنه إجابتان، ذكر عنه أنه قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. هنا أكد أن نساء النبي من أهل بيته، هو لم يتطرق للآية التي فيها التطهير، وإنما تطرق عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم عن حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتناء بآل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، لم يذكر التطهير أبدا، وإنما قال: أذكركم الله أهل بيتي. سئل من أهل بيته الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهم أو الناس بهم، قال: آل بيتي، آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس الذين حرموا الصدقة. أنا أسألك الآن، هل تقول أنت أن هؤلاء هم أهل بيته؟ هل الشيعة يقولون إن آل جعفر وآل عباس وآل عقيل هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقولون إن كل أولاد علي من آل البيت؟ أو إن آل البيت هم الأربعة، علي والحسن والحسين وفاطمة، ثم بعد ذلك أولاد الحسين رضي الله عنهم أجمعين؟ هذه هي القضية. فزيد لم يقل إنهن لسن مطهرات، ولم يتطرق لهذا أبدا، وإنما هذا بارك الله فيك يعني من عندك، ولم يقله زيد رضي الله عنه وأرضاه. قلت إن الفالي من خطباء المنابر وليس من العلماء. أنا ما قلت من العلماء، أنا قلت له: تريد الغلو؟ هذا الغلو. قال الفالي: ما قلت العالم الكبير النحرير الأمير الملك ما قلت هذا أبدا، وإنما قلت قال محمد باقر الفالي، أليس هو قال ذلك؟ ولكن القضية التي نريد أن تكلم، هل أنكرتم عليه؟ هل كلامه هذا باطل عندكم؟ هل هذا الكلام حقيقة عندك؟ أنت تعتقده أن علي ليس أفضل من عيسى؟ إن شئت ذكرت لك، ولكن أخشى أن يقال أنني أطلت. إن عقيدة علماء الشيعة في علي والحسن والحسين الأئمة الاثني عشر رضي الله عنهم أنهم أفضل من الأنبياء، واختلفتم هل هم أفضل من أولي العزم أو لا، ورجح كثير من علماء الشيعة أنهم أفضل حتى من العزم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكره المجلسي وغيره، أنه فقط النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أفضل من أولي العزم. فالذي تعتقدونه حسب ما في كتبكم، أو يعتقده علماؤكم حسب ما في كتبهم، أن عليا أفضل من عيسى، والذي قاله باقر الفال لعله يعني غلو زاد زيادة على ما تعتقدون، وهو أن عيسى يتشرف أن يكون عبدا لعلي رضي الله عنه. ولكن أريد أن أقول أنا الآن، هل أنكرت عليه أنت؟ هل أنكر عليه علماؤكم؟ شريطه موجود على الإنترنت ويوزع في كل مكان، هل أنكر عليه هذا الكلام؟ هل كفر لهذا الكلام؟ هل أنت تقول إن من يقول هذا الكلام إن عيسى بن مريم يتشرف أن يكون عبدا عند علي، هل تقول أنت إنه كافر؟ هل هذا الكلام كفر؟ هم هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام باطل؟ وإذا كان باطل لماذا لم تنكروا عليه أنتم؟ نحن عندما نسمع كلام محمد باقر الفالي ويقول مثل هذا الكلام، نقول هذه عقيدتكم بدلالتنا، ما أحد منكم أنكر عليه، وتسكتون، بل حضور الشيعة ولما قالها قالوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، هكذا سمعناها في الشريعة. فهذا إجابي، واسمح لي أخ وعد إن كنت يعني فوتت شيئا، لأنني هذا الذي استطعت أن أسمعه وكتبته، والله أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير الجزاء سيد كريم. وإن كان هنالك إذا تسمح لي بعض الملاحظات، قلت أني لم أجدونه، فقط أريد أن أذكر لك أنك تقول أن الكافر إذا خلف الإجماع القطعي، فإنه أهل الحل العقد عندما أجمعوا على خلافة أبو بكر الصديق أنتم سنة البيعة الكبرى بعد ذلك هل يعتبر هذا الإجماع إجماعا قطعيا أو لا؟ ولا كان إجماعا قطعيا فالحديث الصحيح أن علي لم يبايع 6 أشهر. سؤالي كان جناب الشيخ الله يطول بعمرك ما هو حكم علي؟ أنا لم أقول لك هل قال أحد كفر أو لم يقل كفر. سؤالي هل فرضية والفرضية التامة الحديث صحيح لديكم أنه يبايع قال 6 أشهر، ما هو حكمه بعد آخر 6 أشهر؟ وأنتم بهتم الإجماع القطعي والإجماع القطعي كل إجماع الإجماع أفضل المرة على البيع 6 أشهر علي لم يبايع. هذا القرش ما نتحدث أنه بايع لا شك سيد الكريم أن الحديث يضرب بالحديث صحيح لديكم أنه لا يبايع إلا بعد 6 أشهر فلا اعتبار للحديث الذي فوق ووثقه عبد الحسين وإنما ألزمك بما ألزمت به نفسك أدامك الله. بعد ذلك تجي الحين قلت لك ومن لم تجدني صحة قلت لك كل شيء الآن كل شيء الآن يقولون بإمامة علي هذا يلزم طرح خلافة أبو بكر رضي أمركم كل شيعة بعد أن تم الإجماع القطعي كما ذكر. بعد ذلك حديث زيد فقط وأنت بهذا الكلام حديث زيد ابن أرقم سيدي الكريم أنا سألتك من أين لك تذكير هذا التفسير وأنت قلت لي سيد عصام هل نتبع أخوه أم نتبع عصام هل نتبع فلان أم نتبع عصام ولا الآن أقول هل نتبع الماي أم نتبع شيخ عثمان الخميس إذا شئت أقرأ لنا نص ماي وله يصير. وبعد ذلك أنا ما جبتني حديث أهل البيت في فضائل أهل البيت أو له مسلم حديث أحد هذا ما علقت على هذه المسألة إذن حديث ولك لك ما أريده أنا ما أناقش على الإجماع كانوا قطعيا من عدمه بعد أن تكون الإجماع علي جابي ورل إليه الإجماع ولم ضايع في 6 أشهر ما هو حكمه خلال هذه 6 أشهر أنت قلت لنا أن هذا الإجماع كافر هل كان كافر ثم عاد إلى الإمام الآن أخذك طيب من خالف إجماع وإذا شك إجماع قطعيا على خلافة أبو بكر الصديق. والسؤال الثاني ترى ذكرت لكم من أين لكم هذا التفسير بأنه اتصل بالفتح لأن الحديث عندي الشرح عندي غير ما ذهبتم إليه بارك الله بكم. بعد ذلك أتى جملة من المسائل حول حديث الكافي وما قلت حول مسألة الخرقي وما قلت حول محمد القزويني وما قلت وحول كثير من المسائل لا نكتفي بحكم علي بن أبي طالب وحديث زيد بن أرقم رضوان الله تعالى عليه والمايك لكم تفضلوا بالإجابة وشكرا أن سمحتم لي من وقتكم الشريف على هذا وجزاكم الله خير الجزاء. نعم بالنسبة لما ذكره الأخ وعد حق الصوت غير واضح جدا يعني ظهر قريب جدا من الميكروفون أو شيء ما أدري الصوت غير واضح تماما لكن الذي فهمته منه وأنا أرجو إذا كان شيء يكتب مثلا حتى أرى ماذا يريد ولكن الذي سمعته الآن وإن شاء الله ليس من باب التهرب ولكن فعلا ما سمعت إلا هذا وإن كان الشيخ أستاذ رفيق يعني سمع واضحا لا بأس أن يبين الذي لا أذكره أو يكتبه ولكن الذي فهمته منه يصير على قضية خلافة أبي بكر الصديق لماذا يعني الذي لم يبايع لا يكون كافرا. نحن نقول نعم خلافة أبي بكر الصديق في البداية يعني لما بايعه الصحابة لم يبايعه الجميع فكيف يكون إجماعا إذا كان سعد بن عبادة لم يبايع في البداية هذا المشهور طيب علي بن أبي طالب الزبير العوام لم يبايع في البداية كيف يكون إجماعا حتى يقال أن عليا خالف الإجماع ما صار إجماع أصلا علي ما بايع الزبير ما بايع أين الإجماع. وقلت كذلك إن الرواية الثانية التي ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في فضائل علي رضي الله عنه ذكر كذلك في ترجمة علي رضي الله عنه لما ذكر فضائله ذكر كذلك حديثا أخرجه البيهقي ونقله ابن خزيمة للإمام مسلم، وأنه قال ابن خزيمة الإمام مسلم قال ابن خزيمة إن هذا الحديث يسوى بدنة أي ناقة، فقال له ابن خزيمة بل يسوى بدرة يعني كيس من الذهب، وهو أن علي رضي الله عنه بايع مع الناس عندما بايعوا ثم بعد ذلك اعتزل لتمريض فاطمة رضي الله عنها لأنها مرضت بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي عندها حتى توفاها الله جل وعلا، ثم بعد ذلك خرج وبايع بيعة عامة أمام جميع الناس. هذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه. فكون القول بأن علي خالف الإجماع، أي إجماع؟ ما في إجماع أصلا حتى يقال أن علي خالف هذا الإجماع. علي إجماع ليس فيه علي ليس بإجماع، هذا معتقدنا أهل السنة والجماعة. ثم كذلك يقول ما حكم علي؟ كما بينت يكون حكمه كذلك. يقول هو بايع بعد 6 أشهر. نعم، هذا حديث عائشة، قول عائشة رضي الله عنها إن عليا بايع بعد 6 أشهر، هذا ذكرت مع علمته، علمت أن عليا قام وبايع بعد 6 أشهر، لكن هل بايع قبل ذلك أو لم يبايع أيضا؟ يعني أما بينه وبين أبي بكر مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، أما البيعة العامة فنعم أمام جميع الناس هذه بعد 6 أشهر كما ذكرتها عائشة رضي الله عنها. يقول هل نتبع زيد أم عثمان؟ أنا ما قلت أضع رأسي برأس زيد بن أرقم رضي الله عنه أبدا حتى يقال يتابعني أم يتابع زيد. أنا قلت هذا رأي زيد وخالفه ابن عباس كما في التفسير، نقل عنه المفسرون أنه في تفسير هذه الآية قال إنه نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من العلماء قالوا بهذا القول، بل أكثر العلماء عندنا من المفسرين على أن الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل بيت طهركم تطهيرا إنما هي في نساء النبي خاصة، وبعضهم قال في نساء النبي وآل البيت أعني عليا وفاطمة والحسن والحسين، إنما دخلوا من باب حديث الكساء. على كل حال الأمر في هذا إن شاء الله تعالى يكون في وقت نقاش هذه المسألة مع الدكتور عصام إن شاء الله تعالى، وتسمع إن شاء الله تعالى ما يسرك ويطيب خاطرك. أما قضية الكافي أنا نقلتها من الكافي بلفظها لما قال هذه الأمور الخمسة التي يعني يجب الإيمان بها، كما قلت من الكافي عن أبي جعفر أنه قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، هذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 18 هذا الذي ذكرته. فأرجو إن كان شيء لم أذكره فأرجو أن يبينه الأخ وعد أو الأخ رفيق إذا كان فوت شيئا، لأن الصوت فعلا ما كان واضحا، وبارك الله فيك. ما هو دليلك على أن الإجماع لم يقض إلا بعد 6 أشهر؟ وهل كانت خلافة ما هو دليلك على أن الإجماع كما ذكرت الآن لم يقض إلا بعد 6 أشهر؟ ما هو دليلك؟ وهل كانت خلافة أبو بكر طيلة هذه 6 أشهر عن عدم الإجماع؟ ذكرت أن الإجماع لم يكن إلا بعد 6 أشهر، وهل كانت الخلافة خلال هذه 6 أشهر عن عدم؟ أرجو تعطيني الدليل، لأن الكتب ما بين أيدينا أنها البيعة تمت في المسجد النبوي، عفوا في المسجد بعد أول شيء في السقيفة التي لم تذكرها جناك الكريم في الكافرات ووضحتها، وبعد ذلك تمت البيعة في المسجد ودل وجودة، فأين دليلك على ضرب هذه الأدلة؟ والتنبيه سيد الكريم أنت لم تذكر لفظ الكافي بأنها بني الإسلام على خمس، وإنما أردت فقط لفظ الإمامة. طيب أردت فقط لفظ الإمامة، وأعتقد أنك ستسمع التسجيل واضح وسوف ترى صوت كلامي واضحا، بارك الله فيك. أكرر سؤالك، تفضل، أرجو الإجابة، جزيكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالة الأخ وعد يقول لم تكن البيعة عامة بعد 6 أشهر، لا بلى كانت البيعة، ليست البيعة العامة وإنما بيعة علي، بيعت علي وبيعت علي كانت بعد 6 أشهر. نعم، هذا الذي في صحيح البخاري كما ذكرت أنا الآن، وقلت لك ذكر في بداية النهاية نقل عن البيهقي، ونقل البيهقي عن ابن خزيمة وأنه كان بينه وبين الإمام مسلم هذا الحوار، وأن علي بايع ثم اعتزل لأنه تفرغ لتمريض فاطمة وذكر بعد رجوعه أي بعد 6 أشهر أنه كان يقول كنت أنا أرى أن لنا في الأمر شيئا. وهذا الكلام إن شاء الله تكلم عنه في وقته ماذا كان يقصد في قوله كنت أرى أن لنا في الأمر شيئا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول أنا لم أقل أن الإجماع لم تكن البيع عام بعد 6 أشهر فكانت خلافة أبي بكر بدون إجماع. لا يلزم أن يكون هناك إجماع, لا يلزم أن يكون هناك إجماع. نعم على القولين. الآن إذا قلنا إن علي رضي الله عنه بايع مع من بايع في البداية وهذا هو الصحيح فتمت بيعة أبي بكر بالإجماع, إذا لم نستثني سعد بن عبادة لأنه لا يدرى هل بايع أو امتنع كما كان الأمر في بدايته. وإذا قلنا إن علي لم يبايع إلا بعد 6 أشهر فقط فنقول لم يكن هناك إجماع ولا يضر أبا بكر شيئا. إذا بايع أهل الحل والعقد بعضهم أو كلهم فإن هذه بيعة صحيحة, لا يلزم في كل بيع أن يبايع كل شخص بعينه, لا يلزم حتى تكون صحيحة بل تكون بيعة صحيحة. ولكن نعم لم يكن إجماع. إذا قلنا إن علي لم يبايع في البداية فهنا تكون بيعة أبا بكر ليست بالإجماع وإنما نقول الجمهور بايع أبا بكر الصديق ولم يبايع علي. إذا قلنا إن علي لم يبايع هكذا نقول, وقضية أنه لا يلزم إجماع لا ما في إجماع على بيعة أبي بكر إذا قلنا إن علي لم يبايع إلا آخر الوقت يعني بس بعد 6 أشهر. بالنسبة للكافي أنا ما أدري واضح من الكلام إن أنا نقلت أنا من كلام الباقر أنه قال أن هذه البنية الإسلام على 5 ذكر منها الولاية التي هي الإمامة عند الشيعة لا يفرقون بين الإمامة والولاية حسب علمي, فإن كان هناك فرق بين الإمامة والولاية لا مانع عندي من سماعها. ويحدد الدكتور عصام ما يريد أن يتكلم به بالنسبة للأسبوع القادم ولعله أن يسأل علماء الشيعة أو غيرهم عن قضية الغلاة لأنه لا ما أجاب عنها إلى الآن قضية الغلاة وهذه حيدة وهي مرفوضة تماما في موضوع المناظرات أو الحوارات أو المناقشات. الحيدة مرفوضة عندما يقول أنا سأجيب عندما نتناقش في هذه المسألة هذا الكلام غير مقبول أبدا. أنا أقول إن الدكتور عصام حاد عن الإجابة وهذه الحيدة غير مقبولة أبدا منه طالما أنه جاء وجلس في هذا المكان وقلتم أنتم أنه يمثلكم إذن عليه أن يجيب عن جميع المسائل. أما قضية أنه يحيد ويؤخذ الإجابة عن السؤال مرات ومرات ومرات حتى يرجع إلى مشايخه ويسألهم و يخرج بنتيجة بعد هذا الأمر يأتي مشايخه يناقشوننا هم إذا كان هو أهلا للمناقشة فيجيب على جميع الأسئلة. أما قضية أنه يحيد عن الإجابة هذا الأمر غير مقبول أبدا فأنا أطلب منه أن لا يحيد, هذه الحيدة غير مقبولة في المناظرات والمحاضرات والمناقشات. فيجيب على هذا السؤال بقوله إنهم من الغلاة وأنه قولهم مرفوض وأن علماءهم يطعنون في الغلاة ويكفرون الغلاة ويكون هؤلاء كذلك, أو يقول ليس من الغلاة بل أنا جاهل في هذا الأمر ولم أعرفه, أو يقول شيئا آخر أنا لا أريد الطعن فيه ولا أقول إنه جاهل أبدا ولكن أقول نريد أن يبين لنا هذه المسألة. أما أنه يتركها وينصرف عنها ويقول أجيب عنها بعدين هذا الكلام غير مقبول أبدا لأن هذا من صلب الحديث ومن صلب الحوار وأنا ما حدت عن مسألة أبدا وجاوبت عن جميع مسائله فأنا أطالبه أن يجيب عن هذه المسألة. وأنا عندي مسائل أخرى كثيرة حقيقة لم أتكلم عنها عن قضية الإمامة فإذا كان الدكتور عصام يعني انتهى من حديثه وكما أرى أنا الآن أمامي أن لي 9 دقائق حتى أكون يعني معادلا له في الحديث فإن شئتم تكلمت في هذه 9 دقائق عن الإمامة أيضا. وأنا عفوا كما ذكر البعض عندما كتب كتابة يقول أني أنا أخلفت الوعد وأني وافقت على الكلام أنا قلت وأقول وأكرر قلت له إنني أتكلم عن الإمامة لأن الإمامة هي الأصل ثم نتكلم عن أفراد الإمامة. نعم هو قال لا نتكلم عن هذه وأنا قلت هذه وبعدين الدكتور أو الشيخ أو الأستاذ رفيق قال نعم نتكلم عن الإمامة. فالشاهد الآن كلام عن الإمامة لم يكن من باب الخروج عن الموضوع بل هو صلب الموضوع وهو الأصل الكلام عن الإمامة ثم بعد ذلك الكلام عن الأدلة التي تدل على إمامة فلان أو فلان أو فلان من الناس. فهذا الذي عندي في هذه المسألة. وبالنسبة للدقائق التي لي فأنا أؤجلها لا أحب أن يعني أتكلم زيادة ولكن هذا إن شاء الله فيه كفاية وإن كان هناك أسئلة ولكن أرى أن الوقت قد تعدى يعني حدوده. فإن شئتم بالنسبة للأسئلة يعني بقي أظن سؤال للشيخ عماد عصام يسألونه. أي نعم سؤال يسألونه للدكتور عصام أو يسألونه لي إن كان بابل. لكن الحوار أظن أن الوقت قد انتهى الآن، وإن شاء الله تعالى يحدد الدكتور عصام ما يريد أن يتكلم عنه في المرة القادمة، ويتحدد الساعة واليوم إن شاء الله تعالى. وأكرر شكري للأخ رفيق مدير هذه الغرفة على هذه الإدارة الجيدة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في هذه الإدارة وأن يوفقه في دنياه وآخرته، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال يقول: هل الإمام علي حلل المتعة وعمل بها هو وأهل بيته؟ هذا سؤال الدكتور عصام. السؤال الثاني يقول: الدكتور عصام سمعناك تتردى وتترحم على العلماء، على علماء أهل السنة أمثال أحمد بن حنبل وتيمية، فهل هذا التردد الترحم تعتقد به فعلا أم لا، أو مجرد أو مجرد مجاملة؟ وإذا تعتقد به هل تفعل هذا الأمام الشيعة وعلمائهم خاصة أم لا؟ وإذا كان ذلك هل أنكرت على من يلعن أحمد بن سيدنا الإمام أحمد وابن تيمية؟ هذا هو السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية إخوان جميعا، هذه في الأخير في المناظرات أو في الحوارات هنالك قوانين، يعني أعتقد أنه الآن نحن مستعدين أن نجلس للصلاة، لكن المناظرة لها قوانين متفق عليها من الجلسة الأولى. أرجو يا إخوان أصابتك نلزم بالقوانين. في الجلسة الأولى اتفقنا على أن يكون 50 للشيخ عثمان الخميس دقيقة مجزأة على 10 دقائق، و50 دقيقة مجزأة على 10 دقائق، و20 دقيقة كمان تكون الأسئلة فقط 20 دقيقة، لا يكون أكثر من ذلك، يعني ينتهي الوقت ساعتين. ونحن الآن حيث طولنا وأنا خرجت الآن، يعني أنا منذ أول وأنا أعرض أصل الاستمرارية أصلا، لأنه التزام الموعد، يعني التزام بالموعد، يعني المؤمنين عند موعدهم. نحن هذه مناظرة أصلا، في مناظرة أصلا يجب أن نلتزم ببداية ونهاية، ويكون لها قوانين ويكون لها أسس، مش تكون العملية فوضى هكذا، يعني بدون تحديد وقت معين. وعندنا قدرنا أن يكون أولا المناظرة محددة في حديث رواية، أنا قلت لك في الإمام، لكن في رواية في الإمام. الإمام عندما وجدت هي شيء بسبب جزئيات، هذه الجزئيات يعني روايات، مجموعة الروايات هي التي كونت الإمامة. نحن نأتي إلى الجزء ونناقش ثم نصل إلى الكلية الإمامة. فأنا أتذكر أننا نناقش رواية آية، موضوع الإمامة طويل جدا، ولكن نناقش الاستدلالات المختلفة بينها، والأول أدلة القرآنية الحديث والحديثية المختلفة فيها بين الاثنى عشرية. كيف فهم الاثنى عشرية حديث القليل؟ كيف فهم الاثنى عشرية أصلا في حديث الثابت عند أهل السنة والذي طعوه الألباني وعلماء أهل السنة، أن الرسول يقول تكفيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله أتركي. ولماذا أهل السنة لم يسيروا على مذهب أهل البيت؟ لماذا تركوا مذهب أهل البيت ولا يوجد روايات أهل البيت إذا كان الرسول قد أمر بالتمسك بالقرآن وأهل البيت؟ وإذا كان لأهل البيت أصلا لا يوجد مذهب، فأين أصلا لا يوجد مذهب لأهل البيت، فكيف يأمر الرسول بالتمسك بأهل البيت وبالقرآن؟ وإذا كان أصلا تقولون أن المذهب الاثنى عشر مذهب، هذه حديث ثقلين من خلفيات وبحوث. نحن الآن لم ننتهي من آية التطهير. أنا عندما أناقش في حديث ثقلين وتقول أنه صحيح، العالم الوهابي الدكتور محمد البعث يقول ويقول ويتأسف إذا كان الرسول قد أمرنا بالتمسك بأهل البيت، أين أهل البيت؟ وما هو أصلا أين مذهب أهل البيت؟ وأين روايات أهل البيت؟ نحن يجب أن نكمل في الجلسة القادمة الحديث عن آية التطهير ونكمل هذا الموضوع. والآن نتيجة أنه عند عمل كثير لا أستطيع واصل، أستأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجيب السؤال هذا وأذهب. نعم. بالنسبة للمتعة، انا اقول السائل الذي سألني هذه المتعة التي برأسها لها مفهوم هاري ولها مفهوم اسلامي. المفهوم الاسلامي هي نفس المتعة التي كانت في زمان الرسول، لها قوانين وحدود، لها انتهاء، لها عدة، لها قوانين. لكن للأسف اخواننا الوهابية هم المتعبين مع انهم اجمعوا ان الرسول اباحها، فنحن نقول هذه المتعة التي اباحها الرسول عندنا يوجد عدة ويوجد زواج ويوجد فيها قوانين نفس القوانين التي كانت من الرسول، وذلك خلف اولاد يكون من نصيب الزوج كذوان. اللهم ان الزواج الدائم ينتهي الطلاق وزواج المتعة تنتهي بانتهاء عدة. واذا اردت تبحث عن مسألة زواج المسيح ابحث زواج المسيح، هذه ثابتة في كتاب الله السنة وفي فقه السنة. الكر الامام سيد سابق ان فقهاء اهل السنة اجمعوا على بيان على انه يجوز الزواج من الطلاق، اي اني امني ان اتزوج مرأة لفترة مؤقتة ثم اطلقها بعد اسبوع فنيتي. فنحن نقول افهم زواج المتعة من هذا العمل، زواج المتعة ان تبغي اليها وتقولها ويكون على كتاب الله وسنة رسوله ويكون اظن كل شيء ثبت القوانين وعقد شرعي والتزامات وزيدات نعم. اما هذه فهي في الحقيقة كما يقول الامام محمد بن رضا في فاتح السنة هي خيانة. يعني كيف اهل السنة زوجوا؟ قال على امام اهل السنة رضا هذه خيانة، قال ان زواج المتعة عند الاله هي افضل من زواج بنية الطلاق، لان زواج بنية الطلاق يدمر الاسرة من جهة، من جهة يدمر الاسرة من اصلا فترة اسبوع لما يطلق هذه رأيه بنيته، ثم بعد ذلك في خيانة والخيانة ليست جيدة اصلا. وفتح فهم ابحث عن كتب اهل السنة فتجد الزواج بنية الطلاق، ويجب ان تعرف ان المتعة التي في رأسك يعني بدون القوانين بدون الكلام هذه حرام حرام. لكن انا اقول المتعة النبوية المتعة التي اباح الرسول هذه الحالة. واستأذنكم انا اقول ذلك حقيقة اصلا، انا لست من الفرقة الوهابية التي تكفر غيرها، انا من الاثني عشرية التي تعفو عن الجميع والتي تطالب دائما بالوحدة الإسلامية. أنا تعلمت أخلاق أهل البيت، أخلاق الأئمة الاثني عشر الذين أوصى بهم الرسول في حديث مسلم، لا يزال الدين محفوظ ما ولي الاثني عشر. وأنا دي إمام جعفر الصادق وإمامي الباقر علمني أن أطلق كلمة مسلم على جميع المسلمين، وإنما أسمي الذي يكون من دم الاثني عشرية أطلق عليه كلمة مؤمن، وغيرهم فهم من المسلمين. لن نعيش اخلاق اهل البيت هؤلاء الذين تركهم اهل السنة وتمسك بهم الاثنى عشرية. وذروني جدا نتيجة لكثرة اعمالي وكثرة اشغالي. انا اريد ان اقول لك الكلمة اشتهرت عن الامام علي في كتب اهل السنة، وانا سأتي لك بالكلمة وباساسانيدها وبمن ذكرها من علماء اهل السنة، انه كان يقول لولا أن عمر حرم المتعة ما رنا إلا شقي. وإذا أردت أن تعرف أن المتعة حلال ترجع إلى صحيح مسلم الثابت. قال جابر الأنصاري كنا نتمتع في عهد رسول الله، صحيح مسلم اقرأ في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وفي النصف الأول من عهد عمر حتى منعها عمر. فبالله عليك ماذا أصل ماذا يفعل الشيعة الاثني عشرية عندما يجد أن المتعة مباحة في صحيح مسلم وفي المتعة مباحة في أهل السنة بروايات حرمها في الأمور الأهلية، لكن تحت في صحيح مسلم إباحة؟ فنحن ما نعلم عندما يأتي المسلم ويرى أن الرواية في صحيح مسلم تنقض الرواية في صحيح مسلم تؤكد الرواية تقول أن الرسول حرمها والرواية التي تحتها تقول عمر حرمها وكلهم صحيح وكلهم أصح كتاب بعد كتاب الله. فأنا أقول أن مذهب الكثير من علماء أهل السنة يقول بالمتعة، ولكن الوقت الآن ليس بحث عن المتعة. سأتحدث لك بالأدلة وبلغة الأرقام من هم علماء أهل السنة إلى أباحة، ولكن إن شاء الله عندما يأتي البحث في هذا الموضوع مع الدكتور عثمان الخميس سأذكر له روايات البخاري روايات مسلم عفوا في إباحة المتعة وإثبات أن عمر حرم المتعة من صحيح مسلم. والعجيب انني ما رأيت شيء تشنعون فيه على مذهب اهل البيت الا لديه دليل من صحيح مسلم وصحيح البخاري. يقولون أنهم يقولون أن الأئمة 12، وهذا حديث البخاري يقول الأئمة بعد لا يزال الدين محفوظ بإثني عشر. تقولون أنهم يقولوا التمسك بأهل البيت، وهذه أحاديث أهل السنة وصحاهم تقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل البيت. وحديث آخر يقول أهل بيتي حبل بين السماء والأرض بعد كتابي، وحديث آخر يقول لن نفترق حتى يرد علي الحوض. أقول ما يوجد مسألة، وأنا سأثبت ذلك في محاضرات في المناورات والمحاضرات أخي الدكتور الدكتور عثمان خميس، سأثبته بالأدلة. لم أجد شيء تسمعون فيه على الاثني عشرية إلا وهنالك حديث موجود في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في صحيح ابن خزيمة أو في مسند أحمد بأسانيد صحيحة. وأسألكم أيوة القادم لم ننتهي كما يقول الشيخ عثمان الخميس، لم ننتهي من البحث عن آيات التطهير، لأنه للأسف الشديد خرجتم عن موضوع آيات التطهير، فسوف نستمر في البحث عن آيات التطهير إن شاء الله.